الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توفي رجل عن زوجة وابنتين وأم وإخوة وأخوات أشقاء، فكيف يوزع الورث بينهم؟ الحمد لله، في هذه المسألة يكون الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهن البنات، وأما البنتان فلهما الثلثان، وأما الأم فلها السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، وأما الأخ الشقيق وأما الإخوة والأخوات الأشقاء فلهن الباقي تعصيبا. أعيد المسألة مرة أخرى: الزوجة في هذه الحالة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهن الثلثان، والأم لها السدس، والإخوة والأخوات الأشقاء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.